ناول الآن ذاك المثال. في القرآن الكريم قول رب العالمين: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. نزلت هذه الآية في رجل من الصحابة، وأين هم وأين نحن؟ كان يتعمد الصلاة في الصف الأخير لأنه كان يرى امرأة تصلي في الصف الأول، فكان إذا سجد نظر هكذا. فأنذر الله من زمان يا نعم كان من زمان يا البشر بشر يختلف. فأنزل الله تأديبا لهذا ولأمثاله من الناس: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم والأمثلة في فيما يتعلق بباب سد الذريعة كثيرة وكثيرة جدا، منها ما ذكر الشيخ علي آنفا، وإن كان هذا يعني قد لا يكون حكما مستقرا دائما، أن وبيوتهن خير لهن، هذا كأصل هو كذلك، لكن أحيانا قد يكون المسجد خير لهن لما فيه من علم وعظة وذكر وإلى آخره، وبهذا يعلل كون النساء في عهد الرسول عليه السلام وهن يعلمن ما نعلمه من هذا الحديث وأمثاله. مع ذلك كنا يحضرن مسجد الرسول عليه السلام لسماع الذكر والموعظة والنصيحة والعلم الذي قد لا يتحقق لهن وهن في عقر بيوتهن. لكن الأمثلة التي قدمناها مهمة جدا فيما إذا الآن نظرنا إلى ما يسمونه ظلما وبغيا وعدوانا حرم الجامعة. حرم الجامعة، قسنا هذه الجامعة على خير البقاء المساجد. فإذا كان الشارع الحكيم على لسان نبيه الكريم باعد بين أنفاس الرجال والنساء بهذا التنظيم الدقيق، فكيف يبيح للرجال والنساء أن يجتمعنا في قاعة واحدة؟ ولو أن بعض الذين يريدون أن يعاليوا الإسلام كما يقال في بعض الألسنة بأنصاف حلول بقدموا الشباب وتقول إنها معوقة بعض الشيء، لكن هو لا يريد أن تدرس في الجامعة لأنه في اختلاط. وقالت لي أن نحن البنات نتأخر عن الشباب. المهم هذا التأخر أولا ليس كما هو في الصلاة، وقد يكون الصف الأخير من صف الشباب يليه الصف الأول من صف النساء، مش هي الفجوة البعيدة هذه. ثم تجي المشكلة الكبرى، بيخرجوا إلى الساحة إلى حرم الجامعة، وإن بقى صار الأمر مثل ما بيقولوا عنا بالشام خليط مليط، والإجتماع تحت المظلات الشجر والحضار وإلى آخره. ثم أضف إلى ذلك التوجيه اللا خلقي الموجود كتدريس مادي في الجامعة، ما في هناك مراقبة الشباب والشابات بتوجيههم إلى الأخلاق الإسلامية وما أمر بالإسلام من غض النظر وغض البصر وإلى آخره. هذا في الجامعة، فما بالك في الدوائر؟ ولذلك الجواب نقول إذا كانت هناك مدرسة خاصة بالبنات والمعلمات يعلمن البنات وليس هناك رجال يخالطن المعلمات أو البنات، وهذا فيما أعلم لا وجود له. فإن وجد مثل هذا فهو جائز، وبالشرط المعروف أن تكون المعلمات والمعلمات بألبستهن الشرعية، وهذا في اعتقادي أقوله خيال يخالف الواقع تماما. لذلك أنا لا أنصح رجلا له زوجة أو رجل له أخت أو رجل له ابنة أن يأذن لهن بالتدريس أو الدراسة في مثل هذه المجتمعات الخليطة، نساء ورجالة. والأمر كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح وهو معروف لديكم والشاهد منه: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فلا يقولن أحد: لا أنا زوجتي شريفي وطاره إلى آخره، لأنها كالزوج ليست معصومة وليس هو معصوم، فاللي بخادع نفسه فعلى نفسها جنت وراقبة. كذلك لا يحسن الظن باخته ولا بابنته. هذا ما يدين الله به. ومعنا بارك الله فيك شيخنا شغلة حقيقة مهمة. المسلمين لما وقعوا في هذا الشر وهو شر الكبار أو كل يعني التقليد بعامة هو كذلك، نعم، لما وقعوا فيه وقعوا حيث سئم الكفار من هذا الشر الذي وقع. الله أكبر. انتهوا، يعني ما صار عندهم مزيد عليه، فصار التقليد للكفار. فكما يقال ابتدأ المسلمون في الشر من حيث انتهى الكفار. فالآثار التي أحدثها أو سيحدثها التقليد للكفار ستكون أسوأ بكثير من الآثار التي كانت من سوء الكفار ووقوعهم في أسباب الشر الذي وقعوا فيه. وهذه مسألة حقيقة قلما تنتبه لها الناس، لأنه البداية أسوأ من بداية الكفار، ولذلك لازم تكون آثارهم أسوأ بكثير من الآثار التي ترتبت على الشر. المسافة مختصرة. نعم. المسافة مختصرة. نعم.